لكنها صحة حديث من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب حينما تلقى عن أحد ركعات المغرب بسبب حدث له أدى ذلك النبي الخطاب. وهل صحيح أن سيدة المنتهية لم تفوت تكبيرة الإحرام 40 سنة أو بالأصح لم يؤدي للصلاة 40 سنة إلا وراءت المغرب؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.